سنة أبي داود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الأدب باب في فضل من بدأ السلام. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي. محمد بن يحيى الذهلي شيخ الإمام البخاري ثقة ثبت أمين بل هو قرين للإمام أحمد. نعم. قال حدثنا أبو عاصم. حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ومن ثقات الأزبات رواه الجماعة. قال عن أبي خالد وهب. أبو خالد ووهب بن خالد الحميري الحمصي قال العجل ثقة قال ذكر ابن حبان في الثقات. قال عن أبي سفيان الحمصي. أبو سفيان الحمصي الألهاني قال ابن معين ثقة وأيضا قال الدوري عن ابن معين أنه قال ثقة مأمون وأيضا أحمد حنبل قال ثقة والنسائي قال ثقة وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه قال عن أبي أمامة رضي الله عنه وارضاه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أبو أمامة هو صديق ابن عجلان. متفق على صحبته برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. انتهى الباب. الباب اللي بعده. قال المصنف رحمه الله من أولى بالسلام يعني آداب السلام هنا. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. قال حدثنا عبد الرزاق صنعاني اليماني صاحب المصنف وهو كان له بعض التشيع وكان ثقة أمينا عمي في آخر عمره فتلقى. قال أخبرنا معمر. معمر بن راشد هو من أثبت الناس في معمر هو ثقة حديثه باليمن أقوى من حديثه بالبصرة. قال عن همام بن منبه يماني صنعاني يماني من الثقات الأزبات هم رصعوا باليمنيين. طيب وأحمد نزل اليمن أيضا أراد أن يأخذ من عبد الرزاق فأخذ منه باليمن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه وسيد السبع المكثرين عن النبي الأمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. وقال المصنف رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي أبو زكريا قال أبو حاتم فيه صدوق أنا سي قال ثقة مأمون وثقه غير واحد. قال أخبرنا روح. روح هنا وروح بن عبادة البصري القيس البصري أبو محمد ومن الثقات. قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج وكان يدلس ومارسيله كالريح لكنه من الثقات الأثبات. قال أخبرني زياد. زياد هو ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني المكي اليمني ثقة قال ابن معين ثقة وقال أبو حاتم ثقة وقال أبو زرعة ثقة. أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره ثابت بن عياض الأحنف الأعرج وهو قال أن سعيد ثقة وأبو حاتم قال بأس به. أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي ثم ذكر الحديث. نعم جزاك الله خير. الحديث الأول بيان فضل من بدأ بالسلام وفيها فضل أيضا من ابتدأ طاعة وجر الآخرين إلى الطاعة وهذه فيها خيرات فوق الخيرات وطيبات فوق الطيبات. قال أولى الناس إن أولى الناس بالله. أولى الناس بالله ما معنى أولى الناس بالله؟ فيها معاني. قد نقول أولى الناس بالله وأولى أولياء الله جل في علا تقدما في المنزلة والرفعة. أولى الناس بالله أقرب الناس إلى الله جل في علا أعظم الناس أجرا هم أولى الناس بالله وهم أولياء الله جل في علا والله وليهم يخرجهم من الظلمات إلى النور. فأول الناس دخولا في الأولياء هم هؤلاء الذين يجرون الناس بالسلاسل إلى الجنان الذين يدلون الأمة الإسلامية على الخير وعلى عبادة الله جل في علا. لذلك قال إن أولى الناس بالله من بدأهم وهذه فيها فضيلة الابتداء بالخير وفضيلة الدال على الخير وفضيلة أيضا التعاون على البر والتقوى. لكن من أنشأ عبادة أحياها من أنشأ سنة أحياها من دل على خير فهذا أعظم الناس عند الله درجة. فأعظم الناس على الإطلاق هم الأنبياء والمرسلون ومن قام مقامهم فأعظم الناس الواسطة بين رب الناس والناس. لما؟ لأنهم يدلون الناس على الله جل في علاه وعلى طريق الله وعلى عبادة الله جل في علاه. لذلك قال إن أولى الناس بالله من بداهم بالسلام وهذه فيها فضيلة كبيرة جدا لمسألة السلام وأنه كلما مر على قوم ابتدأهم بالسلام فردوا عليه وجرهم إلى طاعة. يعني هنا الآن الذي لا يستطيع أن يعلم أحدا الذي لا يستطيع أن يتصدق الذي لا يستطيع أن يجر أحدا الخير قد يجرهم فقط بالسلام. يعني إن لم يكن عالما يعلم الناس وأكون ممن دل الناس على الخير قد دلهم على فعل الخير بالسلام. فلا تقطعن على نفسك هذه الأولية، إذا مررت بقوم فسلم، إذا جلست مع قوم فسلم، إذا ابتدأت قوما بكلام فسلم، إذا أردت أن تبدأ الناس بطلب فسلم، وهذا السلام يجعلك في أولية الناس عند الله جل في علاه. لذلك قال إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. لماذا؟ لأنه كما قلنا دل على خير، أنه دل على خير وجر الناس إلى الخير. كلما قال السلام عليكم فردوا عليه عليكم السلام ورحمة الله، وردوا عليه بأحسن منها، فإن له ما بدأ وله أيضا ما رده، يعني له ما بدأ وله ما أجابه، لأنه ابتدأ الخير، فمن ابتدأ الخير كتب عند الله جل في علاه هو الذي ابتدأ الخير. لذلك أنت ترى أن الله تعالى لا يجعل السابقين الأولين كمن جاء بعدهم. لذلك خطأنا جدا كلام ابن عبد البر عندما قال جملة الصحابة خير من جملة التابعين، وهناك أحد من التابعين أفضل من أحد من الصحابة. خطأ بين، السبق له درجة، وجعل الله ومن جعل الله له السبق لمحل هو يعلم أنه قابل، السبق له درجة أبدا. أرأيت عمر بن الخطاب عندما سبقوه للإسلام وتأخر إسلامه بكى وندم تندما عظيما أنهم سبقوه، فكان يفعل الأفاعيل من أجل أن يدرك ما سبقوه فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر فوجد الحدة والشدة بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وبين عبد الرحمن بن عوف. تعلمون عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة وكان سابقا للإسلام، فغضب النبي لسبق عبد الرحمن، فقال لخالد أصحابي، ما هو صاحب أيضا لكن يعرف الفضل لأهله، قال أصحابي لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. للسبق، السبق له ما له من الفضل. ولذلك لما سبقوا وحملوا على أكتفهم الدعوة وبلغنا الدين غضا طريا على أكتفهم، جعل الله كل من جاء بعدهم في ميزانهم والدال على خير كفاعله. لذلك قال إن أولى الناس ويأنف الإنسان أن يسلم حتى يسلم عليه. سبحان ربي العظيم، قد يهدم كل حسنة يريد أن يأخذها بهذا، قد يأتيه في قلبه الكبر فيحاسب على ذلك. فتواضع المرء أيضا ونبل خلقه يعرف بأنه يسلم على الكبير والصغير، وكما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فأنت ابتدئ الناس بالخير فتجرهم إلى الخير، فأنت من خير الناس وأولى الناس برب الناس. لذلك قال إن أولى الناس بالله ما بدأهم بالسلام. وقلنا هم أعظم الناس أجرا أيضا، يعني لو قال السلام عليكم فقط وردوا عليه بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيها 30 حسنة، فعشر حسنات له مع 30 في ضميمة لما لأنه ابتدأهم بهذا السلام والذي جرهم إلى هذا الخير، صار 40، يعني في الحالات بأسرها صار مقدما عليهم، وإن كانوا أفضل منهم، وإن كانوا أعبد منهم، وإن كانوا أسرع في الخلط منه، لكنه لما ابتدأهم صار السبق له فصار أفضل منهم. وذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، وكما قلنا هذا توفيق من الله والمحل القابل الله تعالى يوفقه إلى ذلك. إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وأما الحديث الثاني، عندما امتلأت القلوب شغفا بمسألة السلام والأداب في السلام، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين بأن هناك أداب في السلام، وهذه الأداب أيضا تحقق مقاصد الشريعة، وهي تقوية أواصر المحبة بين المسلمين والتآخي بينهم، وأيضا فيها ما فيها كما قلنا الألفة بين القلوب والأنس بها، وأن تكون الأمة الإسلامية كلحمة واحدة. أعداؤنا لم يتمكنوا منا إلا بالتفرق، وهم يستخدمون هذه القاعدة البئيسة التعيسة، فرق تسد، ونحن نساعد على ذلك. والله جعل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم. قال الله جعل في علا تكونوا كالذين فرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين الحلقة. وقال عمر بن الخطاب الفرقة عذاب. لذلك قال النبي تطاوع ولا تختلف. واشتد نكير على الأنصار عندما قال هذا الرجل على الأنصار والآخر قال يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. فمن الأدب هذه لتحقق مقاصد الشريعة، قال يسلم الصغير على الكبير، وهذا حق الكبير لقول النبي الأمين، قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، ويعرف لعالمنا حقه، فأعطوا كل ذي حق حقه، لابد أن تعطوا كل ذي حق حقه. يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والمار على القاعد لأنه شبهه بالداخل عليه، والداخل لابد أن يسلم ويستأذن. فالمار على القاعد كان شبيها، وهنا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على الفقه الراقي من القياس، أن الحق النظير بالنظير، لأنه لما كان مارا على القوم كأنه استأذن للدخول، لذلك واستوجب عليه السلام. لذلك قال من الأدب أن المار هو الذي يسلم على القاعد، والقليل على الكثير، والقليل على الكثير، حقهم على ذلك، والقليل على الكثير لأن فيها كثير من الحسنات. قال ويسلم الراكب على الماشي. تسليم الراكب على الماشي له فوائد أخرى غير ما ذكرنا، ألا وهي قطع باب العجب والكبر. شوف لما قالت ركب إيه؟ ركب شرية، إنسان بيان أنا مشيت ركبت مع رجل ركب سيارة كانت فخمة جدا، يقول أنا أشعر بأن رجلي، يعني هو يضع رجله على المكان العالي هذا، لأنها سيارة ليست السيارة التي تكسر الرجل واليد التبديل اليدوي، هي سيارة كما يقولون جير أوتوماتيك، فوضع رجله على على على وجه في وجه الناس هكذا بهذه السيارة. طبعا أنا أصلا ما قبلت هذا واشتددت عليه، فقال ما في شيء يا رجل، لماذا تفعل معي ذلك؟ قلت أنا سأقول لك الحديث ركب شرية، أنا أعرف أن الإنسان يتأثر جدا بما ركب، بما طعم، بما شرب، يتأثر جدا، إلا أن يوفق الله تعالى أن يكون نبيل الخلق. فلذلك شوفوا هنا التواضع، قال الراكب يسلم على الماشي حتى لا يرى يشمخ بأنفه هذا الراكب، ويرى في نفسه ما لا يرى في غيره فيسلم عليه. لذلك أنت ترى لابد على العالم أن يذهب يسلم على الجميع يدا. قال إبراهيم بن أدهم قال على العالم أن يأخذ التراب، حفنة التراب ويجعلها على رأسي شكرا لله على ما من الله عليه بن هذه النعيم. فهذه تعلم التواضع، والتواضع من أنبل أخلاقيات المسلمين، من أنبل ما يكون خلقا في الإنسان أن يكون متواضعا. لذلك قال يسلم الراكب على الماشي. هذه بعض الأداب في مسألة السلام. الفوائد المستنبطة، ما زال قوم يتأخرون فيؤخرهم الله. السبق له الفضل، السبق له الفضل، إن أولى الناس من ابتدأ، السبق له الفضل. إنزال الناس منازلهم، إنزال الناس منازلهم، ولا يعرفوا الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. ورب مهما علت أصواتهم وتحركت أركانهم، إن لم يعرفوا الفضل لأهله فهم في سفال، فهم في سفال. ولو تصدروا المجالس ولو قادوا الناس فإن يعني بالمال أو بالوجاهة أو بغير ذلك، والتف حولهم العوام، فإنهم لن ينزلوا منزلة الرقيع عند ربهم إلا أن يعرفوا الفضل لأهله، لا يعرفوا الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. قال الله تعالى ويل للمطففين، قال الله جل وعلا ويؤتي كل ذي فضل فضله. وهذا يعرف من هذه الوصايا من النبي الأمين عندما قال يسلم الصغير على الكبير، والمرأة على القاعد، والقليل على الكثير، وأيضا الراكب على الماشي. فضل التواضع، هل هذه وتر ولا شفع؟ فضل التواضع، ما أدري هل هنا شفع أم وتر. اللهم ارزقنا الدفاع عن العلماء يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الدفاع عن العلماء يا رب العالمين، اللهم ارزقنا إظهار مكانة هؤلاء العلماء، لأن الدنيا بأسرها لن تستقيم إلا بوجودهم. جزيت الجنة يا سلفي. وتر الحمد لله. نسأل الله جل في علام أن أن أن أن يجري الحق على ألسنتنا دفاعا على عن العلماء النبلاء الرفعاء. اللهم آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الأربعة نفر، يقول في الصنف الرابع الذي قال في لو أن لي كذا مثل كذا مثل هذا لفعلت، فقال فهما في الوزر سواء، فهما بأغبث المنازل. فقال الله سبحانه وتعالى أخذه بهمه هنا، وفي الحديث الآخر من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسن. هنا الكلام على فهم الهم، الهم عزم القلب هو فعل القلب وهذا فعل. لذلك نقول من عزم على شيء فمنع منه قدرا كتب من أهله. هذا الرجل يقول لو كان لي مال، الذي منعه من الفعل أن الله تعالى لم يجعل له مالا، لذلك جعل الله في منزلته. فالهم هنا إن كان عزم القلب فهو مؤاخذ به لأنه فعل والمغفور هو الخطرات وليس الهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول، قال كان حريصا على قتل صاحبه. يقول كيف بين الصدق يقدم وبين ليس العبرة بمن صدق إنما العبرة بمن صدق؟ يعني الذي سبق ولم يكن على سير من صدق، هنا جمعناهما أن الذي تأخر وكان صادقا سبق بصدقه ولم يكن السابق بصدق، لكن لما استوي السابق سابق. يبقى هنا لا العبرة بمن صدق، يبقى لابد أن نقول في الجمع بينهما إيش؟ عندما لم يصدق من سبق.